الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى أين؟ إلى التحلل من الإحرام. خلاصة ما تقدم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 رجل يريدون العمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، بعد أن نصرهم الله في غزوة الخندق وهزم المشركين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الآن قادر على أن يعتمر، فخرج برجاله 1400 رجل ومعهم نسوة، لكن لا يذكرن، العبرة بأهل بيعة العقبة. ولما قاب مكة بلغ ذلك قريش وجهزت الرجال وخرجت بجيشها، فعدل الرسول صلى الله عليه وسلم ومال إلى الجهة الغربية، فنزل بمكان يقال الحديبية، وجرت سفارات متعددة، وانتهت بالاتفاق على صلح مدته 10 سنوات، وكتب الصلح بين الرسول وبين المشركين، وكان السكرتير علي بن أبي طالب، وكان سفير قريش سهيل بن عمر رضي الله عنه، دخل في رحمة الله. وكانت أحداث مؤلمة وصفارات شديدة. وها نحن الآن لما الاتفاقية تمت على أن يعود الرسول ورجاله إلى المدينة ويحرمون من العام المقبل، فتخلو لهم مكة 3 أيام يعتمرون ويعودون إلى ديارهم، وهم الآن محرمون، كيف يصنعون؟ لنستمع. قال: ولما فرغ الحبيب صلى الله عليه وسلم من أمر المصالحة بينه وبين قريش، وكان من بنود وثيقة الصلح أن يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة على أن يعتمروا من العام القادم، يعتمروا من العام الآتي، أما هذا العام قال قريش لن نقبل. يسمع العرب ويقول إن هزمت قريش. قال: ومن هنا أمر الناس بالتحلل من الحرام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتحللوا من الحرام ليعودوا إلى المدينة، فكبر عليهم ذلك ولم يفعلوا. كيف نرجع؟ كيف نتحلل ونحن محرمون؟ صعوبة عليهم. ومن هم هؤلاء؟ خيرة الخلق، أحسن الناس مطلقا في عهدهم وإلى يوم القيامة. ما رأيناهم يبكون والوثيقة تكتب؟ إذن فكبر عليهم ذلك ولم يفعلوا، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها. من أم سلمة؟ دي أمنا أجمعين، تلك التي بقيت سنة وهي تبكي طول العام، أبعد عنها زوجها في المدينة ومنعت من الالتحاق به، هذه ربانية. ومات أبو سلمة وعوضها الله خيرا منه، فأعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت له: انحر هديك وتحلل، فسوف يفعلون ما تفعل. حلت المشكلة. هذه جامعية ها تحمل دكتورة في علم النفس أو في السياسة الأوهامية. والله إلى يوم القيامة ما يوجد مؤمن صادق ولا مؤمنة صادقة إلا ألهم أعظم هذه السياسات كلها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فنحن مزقنا ولايتنا وشتتنا أمرنا وأصبحنا نرفع أيدينا فلا يستجاب لنا. ما بقيت لنا أنوار ولا ولا ولا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ هذا عمر يقول الرسول ما سلك عمر فجا طريقا واسعا إلا سلك الشيطان فجا غير فجي. لماذا؟ قوة نوره تحرق الشياطين. عمر يقول لولا الخلافة وأعباؤها لكنت مؤذنا. عمر يستدعي أحد ولاته أيام خلافته فيضع له صفرة. صفرة بالسين ولا بالصاد؟ صفرة. صفرتنا نحن الآن أفضل منها 20 مرة. فنظر إلى الطعام متلونا فقام كالأدب منتظرا فقال الوالي ما لك يا خليفة رسول الله أطعم؟ قال خشيت أن أكون مثل الذين قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تصدقون. عمر الخليفة يحمل قطعة اللحم من السوق في ثوبه. هذه المؤمنة الربانية أرشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حل مشكلة استعصاها. أمر بالتحلل فأبى أن يتحلل المؤمنون. عز عليهم أن يعودوا منهزمين وأن لا يحقق عمرتهم خوفا من هؤلاء المشركين. كيف نتحلل؟ واحتار صلى الله عليه وسلم وسأل أم وأتى أم سلمة دخل عليها في خيمتها فقالت له انحر هديك وتحلل فسوف يفعلون ما تفعل. هذه أم سلمة. قال وكانت رضي الله عنها سديدة الرأي. أبي قرشية وكانت رضي الله عنها سديدة الرأي دائما تصيب ما تعطي. ونحن يمسخون بناتنا مسحا حتى تنسى ربها وبذلك تصبح ذات وظيفة وشان. أي وظيفة أي شان أي هبوط هذا؟ أين الرجال ووظائفهم وسياساتهم؟ هابطون إلى أعماق الباطل والشر. أمة تعرض عن كتاب الله كيف تنجو كيف تسلم كيف تعود إلى مكانتها بين الأمم. وكانت رضي الله عنها سديدة الرأي فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه فما إن رآه أصحابه حتى فعلوا فحلق بعض وقصر بعض. بعض حلق رأسه بعض قصر فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين. قال: قال والمقصرين؟ قال: والمقصرين. ثلاث دعوات للمحلقين وواحدة للمقصرين. والحلق هو حلق الرأس وتنظيفه من سائر الشعر، والتقصير قص الشعر الطويل ليبقى قصيرا. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ ويسألونه قائل: نعم يا رسول الله. قال: يرحم المحلقين. وفي الرابعة قال: والمقصرين. ونزلت الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بما بدأ؟ من حلقين لأفضلياتهم ثم بالتقصير. قال: ويسألونه قائلين: لم ظاهرت الترحيم للمحلقين؟ لما قويت الترحيم والدعاء للمحلقين، أي قويت دون المقصرين؟ قال: لم يشكوا، لم يشكوا. كيف لم يشكوا؟ لأنهم كانوا مضطربين في التحلل، وإلا لا، هم أن لا يتحللوا. فلما رأوا صلاة أتوا به، فالمقصرين شاكين، ما أنت نفوسهم من هذا ما حلقوا، والمحلقون موقنون: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أكملنا ذو اليقين، أما بين ما ينفع اليقين كامل. قال: لم يشكوا، فلهذا دعونا الأنبا رحمه. وأما المقصرون، فهمتم معنى الشك ولنا؟ كانوا ما هم مرتاحين لأن يتحللوا ويعودوا للمدينة بعد أن وصلوا قريبا مكة محرمين، والرسول وقف معهم حتى ساقه الله إلى أم سلمة وكانت شديدة الرأي، قالت: ابدأ أنت يتبعونك. فالرسول قص وحل ونحى هديه فاتبعوه. لما فعلوا ما يفعل، منهم أهل اليقين ومنهم ما زالوا مرتابين وشاكين، فهو دعا للمحلقين لأنهم مطمئنون إلى صحة هذا الحلق. قال: ثم ظاهرت، قال: ويسألونه قائلين: لما ظاهرت الترحيم للمحلقين أربع ثلاث مرات، أي قولت دون المقصرين؟ قال: لم يشكوا، أي لأنهم ما شكوا. قال: وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة مع أصحابه. قفل رجع عائدا إلى المدينة مع أصحابه، وأتاه ميسر، وأثناء مسيره نزلت عليه سورة الفتح. وأثناء مسيره من الحديبية عائدا للمدينة نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر السورة. وقد اشتملت على جل أحداث غزوة الحديبية، لو نقرأها نقف عليها حدث بعد حدث مما تم فيها وما لحق بها من فتح خيبر وفوز المؤمنين بغنائم خيبر والبشارة بعمرة القضاء وتمامها على الوجه الأكمل بعد عام واحد من تلك الأيام. وبذلك صدق الله رسوله رؤياه المبشر له والمؤمنين، يدخلهم مكة آمنين غير خائفين. لقد صدق الله رسوله ويا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سنة واحدة وتحققت هذه البشرى. والآن فرغنا من المصالحة وعدنا إلى المدينة. ما هي آثار المصالحة الحربية السياسية الاجتماعية؟ يقول كما يقول أهل الدنيا ما آثارها؟ قال ومن آثار المصالحة أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط شر الخلق هذا، تعرفون ماذا فعل بنبيكم؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فريضة قبل الهجرة، في السنة العاشرة وأقام ثلاث سنوات يصلي مع المؤمنين، فجاء هذا الملعون بسلا بعير سلا جزور وجده عند الصفا ولدت هناك ووضعه بين كتفي رسول الله وهو ساجد، وجاءت جويرية صغيرة هي فاطمة بنت محمد ونزعت السلام على ظهره ونالت ذلك الملعون، لا نالت منه ملالا، ما استطاع يتكلم لطفلة صغيرة ما نالت. وقتل والعياذ بالله في غزوة بدر. له بنت ماذا تسمى؟ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قد هاجرت إلى المدينة بعد عقد الهدنة بأيام هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام، هاجرت إلى المدينة من مكة إلى المدينة بعد عقد الهدنة، وأنتم عرفتم مقتضيات الهدنة عليه، إذا هرب إنسان مؤمن من مكة إلى المدينة على الرسول أن يرده، تبهتم؟ وإذا هرب شخص من المدينة إلى مكة ما يردونه، تحمل فيها الرسول ما لا تتحمله الجبال. قال ومن آثار المصالحة أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قد هاجرت إلى المدينة بعد عقد الهدنة أي بأيام، هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلحق أخواها عمر والوليد يطالبان بها لأنهما كافران، وفرت أختهما وجاءت مسلمة إلى المدينة، فجاء يطالبان بها بموجب الاتفاقية. قال ولما كانت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال دون النساء، الحمد لله انفرجت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال، إذا هرب من مكة إلى المدينة رجل على محمد أن يرده، وإذا هرب من المدينة إلى مكة رجل لا يردونه، والمرأة مسكوتة عنها. إذن ولما كانت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال دون النساء لأن النساء لا يحاربنا، يقول لما ما يتعلق بالنساء النصوص لأن النساء ما يحاربنا أبدا، لا تحمل السلاح ولا تدخل المعركة لأن النساء لا يحاربنا. قال أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهما إلى أخويها، أبى أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم إليهما، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى اليوم، وهو قول تعالى من سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من مكة إليكم بالمدينة فامتحنوهن لعلها جاءت لمادة للزواج لدنيا. اختبروهن أولا فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا، إذا كان زوجها تفضل نعطيك المهر الذي يفعله، وآتوهم ما أنفقوا. وإذا كانت غير متزوجة هذه أرد رسول أخويا خائبين بهذه الآية. هذا هو الإسلام يا أبناءنا، ينزل حكم الله ليبين الطريق للسالكين، ونحن نقرأ القرآن على الموت ولا نشعر بهذا الكلام أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتم، الله أعلم بإيمانهن، لكن إذا ظهر لكم أنها مؤمنة، فإن علمتموهن مؤمنات، ومعنى هذا أنتم لا تشقوا القلوب، ولكن امتحن واسأل ويلوح لك النور وتعرف هي مؤمنة أو كافرة. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار أبدا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية تقول لا يحل لمؤمن أن يتزوج كافرا، ولا لمؤمن يتزوج كافرا أي رجلا، باستثناء اليهود والنصارى فقط، إنهم أهل الكتاب. أما المشركون مطلقا لا يحل لمؤمن أن يتزوج مشركا، ولا لمؤمن أن تتزوج مشركا من الرجال. ولو تزوجت امرأة كافرا وجب على المسلمين أن ينقذوها ولو بإعلان حرب الكامل لإنقاذ هذه المؤمنة، ولا يطعها كافر ويمنعها من عبادة الله تعالى. قال ومن آثار المصالحة أيضا أن أبا بصير هرب من مكة. أبا بصير فحل من فحول قريش، كان مؤمنا مسلما ووجد الفرصة وهرب من مكة. قال فبعثت قريش في طلبه رجلين، فطلبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهما إياه بموجب الاتفاقية. ونفس الرسول ما هي مطمئنة ولا أصحابه، لكن هذا هو الاتفاق. هل تعرف الدنيا اليوم اتفاق هذا النوع؟ يكذبون، لا يوثق فيهم أبدا ولا يطمئن إليهم، لأن القلوب ما فيها نور الله. قال فأعطاهما إياه بموجب بنود الاتفاقية، وقال له يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، كيف نغدر نخون الوثيقة، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ما إلا سنة وفتح الله مكة على مصراعيها. وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين في مكة المحبوسين هناك فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. انطلق يا أبا بصير إلى قومك. قال فقال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني، أتردني يا رسول الله إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال يا أبا بصير انطلق إلى قومك، إلى قوله مخرجا وهو قوله الأول: وإن الله جاعل لك ولمن معك من مستضعفين فرجا ومخرجا. قال: فانطلق أبو بصير مع رجلين يقودانه إلى مكة حتى نزلوا بئر الحليفة للاستراحة، ميقات المدينة 13 كيلو، نزلوا للاستراحة يعني يمشون على أرجلهم. قال: فنظر أبو بصير إلى سيف المشرك وقال له: أتأذن لي أن أنظر إليه؟ تسمح لي ننظر إلى هذا السيف عجيب؟ قال: نعم. فأخذه واشتله من قرابه ثم ضرب به المشرك فقتله وهرب الثاني. هذا أبو بصير: أتأذن لي أن أنظر هذا السيف الجميل؟ قال: لا بأس. لما استله من قرابي ضربه بسرعة مات وهرب الثاني. قال: وهرب الثاني فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبو بصير عاد إلى المدينة وأخبره بالحادث كما تم. وجاء فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحادث وجاء أبو بصير متوشحا الذي هرب عاد إلى المدينة زميل المقتول. قال: وجاء أبو بصير متوشحا بالسيف وقال: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وأدى الله عنك، وقد امتنعت بديني أن أفتنى فيه أو يعبث فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلو ويلو أمه مسرع حرب لو كان معه رجال، ويلو أمه مسرع حرب هذا لو كان معه رجال. الآن الاتفاقية ما تتأثر بهذا، رده إليهم ولا لا؟ وهم الذين انهزموا خرج من إيديهم، ما بقي لهم كلام. ويل أمي مسرع حرب لو كان معه رجال أو ذكور رجال. قال: ثم خرج أبو بصير فارا حتى أتى العير من ساحل البحر طريق قوافل قريش إلى الشام، وسمع به آخرون في مكة فهاجروا إليه، فكونوا بذلك جيشا مسلما، وأذاق قريشا الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجالهم، فما كان منهم إلا أن كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه ويسألونه بالرحم، إلا آواهم ردهم إليه. قال: رد إليك رجالك، ما داموا قطعوا الطريق عنا، أكلوا أموال وقتلوا رجالا، ردهم إليك، نقضنا الاتفاقية. هذا المخرج إلى الله والفرج دعوة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه ويسألونه بالرحم. كيف يسألون؟ نسألك بالرحم التي بيننا وبينك، ما من امرأة في قريش إلا ولا رسول فيها قيلة ورحم، إلا آواهم ردهم إليه، فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم إلى المدينة. وهذا من الفرج والمخرج الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير وأبا جندل قبله، فكان والحمد لله. أبا جندل هذا في الحديبية أبوه غاضه وهشمه لما عرض إلى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوه وهو يصرخ ويبكي. فلما تكونت هذه الجماعة لأبي بصير لحق بهم، قال: والآن انتهت هذه الحادثة وإليكم نتائجها وعبارها. إذا تريدون أن تعبوا الحياة إلى ما هو خير وأكمل هذه معبرات أو عبارات باللغة المصرية. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة يبينها كالآتي: أولا وجوب الاعتمار وحرمة البيت الحرام وتعظيمه. وجوب الاعتمار، العمر واجب ولا لا؟ واجب، ولكن دون الفرض، سنة مؤكدة تسميها واجب بالإجماع. ما الدليل؟ كيف يخرج الرسول وألف وأربعمائة العمر ما تقول واجبة؟ وحرمة البيت الحرام وتعظيمه، من أين أخذنا حرمة البيت وتعظيم البيت؟ من هذه الحادثة، عدم المقاتلة فيه. ثانيا بيان العزم المحمدي الذي لا يهين، الذي لا يهن أبدا، المتجلي الظاهر في قوله: والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. وتقدم هذا لما كادت تعلن الحرب وقالوا قتلوا عثمان، قال هذه الكلمة: والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به. ما الذي بعثه الله به؟ أن يعبد الله وحده دون سواه بالكون حتى يظهره الله ويعلي شأنه، ولا يبقى في الأرض من يعبد غير الله أو تنفرد وتسقط هذه السالبة. هذا عزم إلى لا؟ العزم المحمدي الذي لا يعني. ثالثا كلمة التوبة هي نستغفر الله ونتوب إليه، أعلنها لأصحابه ولا لا؟ لما اشتدت الأزمة الحديبية ماذا قال؟ قال: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، وكرروها حتى فرج الله ما بهم، نستغفر الله ونتوب إليه. يا ليتها تكون من أوادنا هذه دائما، نستغفر الله ونتوب إليه. رابعا آية النبوة المحمدية المتجلية الظاهرة في جيشان الماء في البير التي أدخل فيها سهم، أدخل فيها سهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا انقطع الماء عنهم، نفد ما عندهم، وقالوا: يا رسول الله انقطع الماء وفي بير قصي قليل حوض في قليل من الماء، أخذ سهم من سهم قال: ألقوه فيه، فصاب كما تفيض العيون، فسقوا وشربوا واغتسلوا وأخذوا الماء. آية من آيات النبوة وإلى الله، أكبر معجزة هذه. خامسة بيان كمال الحليف ابن سيد الأحاديث في صفاته، فقد كان لغضبه المشرف أثر طيب. هذا بعثته قريش، ولكن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحق. قال سادسا بيان مدى إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أدهش سفير المشركين عروة بن مسعود، فحذر لذلك قريشا وقالوا رأيكم، لأنه لما جاء السفير وجد المغيرة بن شعبة واقف على رأسه وأصحابه بين يديه، إذا بصق بسطاء أو بساقة تلقفوها بأيديهم وتمسحوا بها، والله ما يسقط بساق على الأرض. فلما رأى الذي رأى هذا الطائفي الثقفي أخبر قريش: لن تفلحوا مع هذا الرجل، سالموا. رأيت من أصحابه ما رأيت. هكذا لو لم يكونوا كذلك والله ما انتصروا. فلهذا نقول وما زلنا نقول لهذه الطوائف وهذه الجماعات لا بد وأن يكون لها إمام يبجلونه يكبرونه يعظمونه بإكبار الله وإجلاله وتعظيمه. إذا قال صوموا صاموا، وإذا قال أفطروا أفطروا، وإذا قال قفوا وقفوا. إذا لم يكن على هذه الصورة لا نتج إلا الخصان والبلاغ. عرفتم؟ أهل القرية يجب أن يكون فيهم شيخ من هذا النوع، إذا دعاهم إلى خير هبوا مسرعين وخفوا، إذا نهاهم عن باطل شر تركوا عدلوا. يصنع القرية وكأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزعامات والفهوم والتطاول وهواء لا إله إلا الله لن نفلح إلا إذا رجعنا إلى الطريق. عقبة بن مسعود لما شهد التبجيل والاحترام والتعظيم قال مثل هذا هؤلاء لا ينهزمون، فأعلم قريش بذلك فخار سواها. قال سابعا، سابعا تجلي الكمال المحمدي في عفوه عن الأربعين مجرما الذين ألقى القبض عليهم حول المعسكر وهم يربونه بالحجارة والنبل أيضا، وهو موقف مشرف كان له أثر طيب في اتفاقية الهدنة المباركة. قبل الاتفاقية وقبل عقد الهدنة جاء 40 مجرما من مكة، 40 رجلا، وجاءوا وراء جبل وأخذوا يرسلون الحجارة على معسكر الرسول ويرسلون عليه النبال يعني بالسهام. فقام رجال الله فطوقوهم وأخذوهم كالأنعام ووضعوه بين يدي رسول الله. ماذا فعلوا بهم؟ ذبحوهم، فقعوا بطولا فقعوا عيونهم. قال اذهبوا، فتركهم. والمسلمون الآن جماعات يدعون الإسلام ويذبح بعضهم بعضا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أعداء عفى عنهم وقال ذهبوا. ما عرفنا هذا نحن يا شيخ ولا سمعنا به. تجلي الكمال المحمدي في عفو يعني 40 مجنا الذين ألقى القبض عليهم حول المعسكر وهم يرمونه بالحجارة والنبل أيضا، وهو موقف مشرف كان أثر طيب في اتفاقية الهدنة المباركة. ثامنا بيان فضيلة عثمان ابن عفان في كونه لم يرضى أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لما بعث الرسول سفيرا وإلى لا، قريش احترمته لقرابات وقال اطوف بالبيت انت الان لا باس. قال لا، كيف طوفنا بالبيت ورسول محرم منه؟ فرفض ان يطوف. فتجلت فيه هذه المنظر. قال وفي بيعه الرسول له وهو غائب، لما بايع رسول المؤمنين 1400 عثمان غائب عمل هكذا، هذه يد يد عثمان وبايع وهو غائب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ما ينعاد إلى المدينة حتى أرسل إلى خيبر رجاله وخرج بنفسه أيضا، وكانت غنائم وكانت فتحا عجيبا. قال تاسعا بيان فضل أهل بيعة الرضوان إذ هم في الدرجة الثانية بعد أهل بدر. تعرفون أصحاب رسول الله أفضلهم أبو بكر، والله الذي لا إله غيره، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة الستة الآخرون ثم أهل بدر ثم أهل بيعة رضوان بهذا الترتيب. نعم. قال بيان فضل أهل بيعة رضوان إبهم في الدرجات الثانية بعد أهل بدر. قال تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآية. عاشرا بيان فضل عمر بن الخطاب المتجلي في توبته الطويلة الأمد من أجل كلماته التي قالها وهي حق إلا أنها استبغت بصبغة شبه المعارضة في قضية عامة. ما هذه؟ اذكروا ماذا؟ لما كادت الاتفاقية تتم فعمر غضب قال لسنا على الحق يا رسول الله كيف نوافق على هذا؟ قال اسكت يا عمر انا رسول الله. هذه الكلمة التي واجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال عمر يتصدق ويبكي ويصوم حتى مسحت آثار بعد كذا من السنين. كلمة فقط. ونحن نسخر من هدي الرسول وسنته وشرائعه ونقول مسلمون. الحادي عشر من الحكمة أن يتنازل المرء عن أشياء لا تضر بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها. تجل هذا في الصلح وإلا لا؟ الثاني عشر فضل علي رضي الله عنه في كتابته الوثيقة وعدم اعتراضه على ما اعترض عليه غيره من الأصحاب. علي كان يكتب ما ظهر أبدا عنه أنه غاضب ولا لا يريد. الثالث عشر وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة. تجل هذا لنا الآن مع أبي بصير ولا لا؟ ما رده. وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة. الرابع عشر وجوب الهدي على من أحصر عن إتمام الحج أو العمرة وبعد نحر الهدي يتحلل بحلق أو تقصير. هذا إلى يوم القيامة. إذا أحدنا اشترط على ربه وعند الإحرام قال لبيك اللهم لبيك عمرة وقال اللهم محلي حيث تحبسني، فإن أصابه مانع من حادث سيارة مرض منع من الطريق ما واصل ينحر ويتحلل. استغفر الله. إن اشترط يتحلل وليس عليه نحر ولا صيام. وإن ما اشترط على ربه لب فقط إذا أصابه مانع لا يتحلل حتى يطوف بالبيت، عاجز ينحر ويتحلل. وهذا بعض أهل الفقه ما يقولون به ولكنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي بكر وهي مريضة فقال اشترطي فاشترطت. أيما شخص يخاف أن لا يصل إلى مكة بسبب من أسباب يقول عند الإحرام اللهم محلي حيث تحدثني، محلي من الأرض حيث تحدثني، فإذا حبس بمانع من موانع ما عليه إلا أن يلبس لباسه وكذا ولا شيء عليه. أما إذا ما اشترط ناسية أو ما عزم أو قال هذا ما قال به مالك مثلا أو أبو حنيفة فهذا إن منع ينحر ثم يتحلل، ما استطاع النحر يصوم 10 أيام. قال الرابع عشر وجوب الهدي على من أحصر عن إتمام الحج أو العمرة وبعد نحر الهدي يتحلل بحلق أو تقصير، والحلق أفضل كما قدمنا. الخامس عشر بيان حكم المهاجرات من النساء المؤمنات وأنهن لا يرجعن إلى دار الكفر بعد خروجهن منها. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.